بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. قال: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قال نافع رحمه الله: كان عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قال: باب إجابة الداعي في العرس وفي غير العرس. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى عرس فليجب، فليأتيها. إذا دعى الإنسان إلى وليمة نكاح فليأتيها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا أن إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح واجبة، الدعوة أو إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليجب، قال: فليأتها. وقال أيضا في غير وليمة النكاح، يبقى على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. وعند إطلاق الكلام إذا دعيتم إلى وليمة، يبقى عند إطلاق الكلام بتحمل على وليمة العرس، على وليمة العرس، وليمة النكاح وغيرها من الولائم، يبقى بتخصص وتنسب لها تلك الدعوة. وبالتالي يبقى وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح، إلا أن كان هناك عارض أو عذر يعتذر به الإنسان، وهذه من عذر من الأعذار الشرعية. الصوم ليس بعذر لعدم الإجابة، الصوم ليس بعذر، قلنا، لأن ليس المقصود من إجابة الدعوة الوليمة هو أن يطعم الإنسان من طعام الوليمة، ولكن هو مجرد الإتيان إلى أو إجابة الدعوة حتى لو لم يطعم منها. لذلك قال نافع رحمه الله: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، وهو صائم. يبقى إن كان صائما وأراد أن يستكمل ذلك الصوم فله ذلك، ومخير إن أراد أن يفطر ويطعم من ذلك الطعام فله ذلك الأمر. وإن كان صائما يبقى أجاب الدعوة حتى لو لم يطعم منها، حتى لو لم يطعم منها. أيضا قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. يبقى العرس ده لا يقتصر على الرجال، ولكن أيضا النساء والصبيان يأتون إلى العرس. قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. يبقى ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، يبقى بيفهم منها جواز هذا الأمر، إلا طبعا كان هناك منكرات، يعني سواء كان رجال أو نساء، يبقى لا يأتون إلى مكان فيه منكرات، يعني لا يأتون إلى عرس فيه منكرات. ولكن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس على الوجوب، قلنا إلا إن كان هناك عارض أو عذر من أعذار الشرعية يعتذر به الإنسان، قلنا كوجود منكرات، يبقى لا يأتي لذلك الأمر. يبقى المانع ما كانش هو يعني سعى لعدم إجابة الدعوة، ولكن كان المانع أمر خارج الأمر وهو وجود هذه المنكرات. قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال، يبقى فرح ومصروف بهؤلاء، وقال: لما أنتم من أحب الناس إلي. ودولت كانوا من الأنصار، كانوا من الأنصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هؤلاء في فرح وسرور. قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يبقى اللي هو الكلام كان عن الأنصار. قال باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر رضي الله عنه أبا أيوب رضي الله عنه فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولي، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ يبقى إذا دعى الإنسان إلى وليمة نكاح ثم أتى إلى هذه الوليمة فرأى منكرا، هل يا ترى يرجع ولا ممكن يعني يدخل لذلك المكان؟ يبقى قال: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ وذكر كده بعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: رأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، صورة في البيت فرجع. ممكن أساسا يبقى لو استطاع أن هو بإمكانه تغيير ذلك المنكر بدعوة هؤلاء لرفع هذه الصورة أو لكسرها أو تمصيها، يبقى على ذلك لا يرجع. ولكن إن لم يقع على ذلك وما زال ذلك المنكر قائما يبقى يرجع، يبقى هو أجاب الدعوة وأتى إلى ذلك المكان، ولكن ما صدر عن ذلك المكان إلا لوجود هذه المنكرات. ممكن بوجود هذا الإنسان بيرفع المنكر، يعني ممكن بوجود هذا الإنسان يرفع المنكر، يبقى أتى إلى مكان فيه منكر ولكن بوجوده يعني يزال ذلك المنكر ويرفع هذا المنكر، يبقى على ذلك يوجد في ذلك المكان ولا حرج لأن المنكر حيرفع. قال: دعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فرأى في البيت سترا على الجدار، رأى سترا على الجدار، يبقى رأى كده يبقى الجدار مغطى، الجدار مغطى. احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنكم لم تؤمروا بتغطية أو بستر الجدران والطين، يبقى بستر الجدران والطين. هل الكعبة انتقلت إلى بيتكم؟ يبقى ده إنكار. لما يبقى فيه ستر للحجارة أو ستر الجدار يبقى على ذلك هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يأمرنا أن بستر الحجارة أو الجدران والطين. قال: دعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. رجع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما رأى ذلك الستر على الجدار، هذا منكر، هذا منكر، وبالتالي رجع. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اعتذر قال: غلبنا عليه النساء، غلبنا عليه النساء. ولكن نقول أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رجع، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، لثباتي وكذلك صلباتي في دين الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يصنع ذلك أو كيف يصنع ذلك عند ابن عمر رضي الله عنه؟ وأبو أيوب رضي الله عنه كما يقول: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. ثم قال: والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يبقى هو لبى الدعوة، ولكن سبب رجوعي وعدم إمضاء لذلك الأمر هو لما وجد ذلك الستر على الجدار. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، ستارة كده فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. يبقى سطرت بها القرآن ده سطرت به الباب. وبالتالي لما رأى فيه التصاوير لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فعرفت في وجهه كراهية، يعني في شيء وجهه تغير، يعني يبقى في شيء. فقالت فقلت رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، يعني هي لم تنتبه إلى هذا الأمر، يعني غير منتبهة إلى هذا الأمر. وبالتالي قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، بتسأل تستفسر عن ذلك الأمر. يبقى ممكن الإنسان يرتكب بعض المحظورات دون أن يعلم لعدم علمه أن هذه مخالفة غير ذلك، فيبين له ويوضح له ذلك الأمر. فعائشة رضي الله عنها اشترت هذه النمرقة، وكما ذكرت إنما اشترتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يبقى كان لها غاية وغرض في ذلك الأمر، أي أنها كانت تسعى لراحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه قام على الباب فلم يدخل حتى رأت هذا التغير على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت رسول الله أتوب إلى الله وإلى الرسول ماذا أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مانعة من دخول الملائكة. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، بس كانت في شكل تماثيل أو صورة فيها أرواح وترسم بيد الإنسان، نقول ده فنان، فلان ده فنان، فنان يبقى ورسام، وبالتالي بيرسم مثل حيوان أو طير أو إنسان، يبقى هذه أشياء فيها أرواح، هيعذب بذلك يوم القيامة ويقال له احيوا ما خلقتم، وهو أعجز ما يكون. أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمزقتها عائشة رضي الله عنها وجعلتها وسائل يتوسد بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هتكت هذا الست وحولته إلى وسائل يبقى حتى يتوسع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عند ذلك في هذا الصنع الذي فعلته عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر قال باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. ذكر رواية عن سائر رضي الله عنه قال لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قرب إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في طور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. قال قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، يبقى ممكن إن كان هناك أضياف للزوج يبقى تقوم المرأة على خدمة هؤلاء الأضياف، تقوم على خدمتهم، ولكن طبعا بشروط وقيود. أول أمر هي نأمن الفتنة، وأنهم رجال لا يتلصصون بالنظر أو يسرقون النظر إلى هذه المرأة. الأمر الثاني أيضا أن هذه المرأة تكون مغطاة، يبقى تكون مغطاة أيضاً منها شيء، يبقى تقوم بالخدمة، أن لا حرج في هذا الأمر أن تقوم على خدمة أضياف ذلك الزوج، ولكن كما بينا بالقيود والشروط هو أمن الفتنة، رجال مأمونة، يبقى دول رجال مأمونة لا يختلسون النظر إلى هذه المرأة. الأمر الثاني أيضا المرأة تكون مغطاة مستورة بحيث لا يظهر منها شيء، وتقوم بخدمة هؤلاء في تقديم الطعام وفي رفع الطعام، في تقديم السقاء وفي رفع أيضا السقاء، تقوم على خدمتهم طالما لم يكن له خادم يقوم بذلك الأمر. قال سائر رضي الله عنه لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربوا إليهم إلا امرأته أم أسيد، هي التي قدمت الطعام والشراب، قامت على خدمة الأضياف، بلت تمرات في طور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك، يبقى تتحفه يعني بتقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خصت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشرب. هي قامت بالخدمة لأضياف الزوج وكذلك أيضا قدم ذلك المشروب التمر نقعته من الليل، وطبعا فطرة وجيزة لا يتحول إلى مسكر، يبقى لما نقشا يتحول إلى مسكر يبقى لا يقدم، لكن بتبقى فترة زمنية هذا النقيع يعني لو مكث أكثر من ذلك كيوم وليلة مثلا أكثر حسب طبعا يعني نوع النقيع فقد يتحول إلى مسكر، ولكن ممكن بينقع لفترة زمنية قصيرة. يبقى على ذلك هذا حلاوة هذه التمرة بتنفك في الماء وما زال به الحلاوة لم يتحول إلى مسكر، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. ذكر هذه الرواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمه يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنقعت له تمرات من الليل في طور، يبقى تمر كده بلته في الماء وبعدين فكت حلاوة التمر في ذلك الماء، يعني زي ما بنصنع كده، يعني التمر بيوضع في الماء بيقعد بعض الوقت بينفك حلاوة هذا التمر في الماء، وتغير طبعا شكل الماء وتغير طعم الماء، لو ترك لفترة طويلة ممكن يتحول إلى مسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بيبل الفترة وجيزة يبقى حلاوة هذه التمرات بتنزل فيه وتنفك في الماء، ولكن هو لم يتحول إلى مسكر لأنها فترة زمنية قليلة. أنقعته من الليل وسقته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب المضاراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، قال باب المضاراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. قال المضاراة، قال الملاينة الملطافة المجاملة، يعني نقول الملاينة مع المرأة الملطفة مع المرأة المجاملة مع المرأة مع الزوجة يعني. قال باب المضاراة مع النساء، وذكر يعني ترى لي مدهنة غير المضاراة، فالمضاراة يبقى بكيف يعني يعامل المرأة، كيف يتم معاملة المرأة. المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذهب الإنسان ليقيم هذا الضلع كسروا كسروها طلاقوها، وبالتالي إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. هي دي خلقة، أصل الخلقة، يعني هذه أصل خلقة المرأة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيحتاج إلى مضاراة مع المرأة لكي يعيش معها وبها هذا العوج. المطلوب أن أنا أحافظ على ذلك، وأن زي الطريق كده، هذا الطريق مستقيم لكن الطريق ده فيه إعوجاج بسيط، بس احنا نقول هذا طريق مستقيم، نقول له فلتقطع ذلك الطريق بأكمله، وبالتالي نقول هذا هو الطريق المستقيم. يبقى على ذلك هو مع ان في بعض الاعوجاج هو ده طبيعة الطريق، فكذلك دي طبيعة المرأة بها اعوجاج. لذلك حياتي الكلام باب الوصى بالنساء، ليه وصى بالنساء؟ ما هي تحتاج الى مضاراة، تحتاج الى ملاينة، تحتاج الى ملطفة، الى مجاملة، محتاجة إلى أن رجل كيف أن الرجل يراعي في تعامله مع المرأة، أن دي مخلوقة هكذا، مخلوقة من ضلع أعوج حطر بها إعوجاج، المطلوب أن أنا أحافظ على المرأة لا يزداد هذا الإعوجاج، وكذلك إن ذهب الإنسان ليقيم هذا العوج حيكسر هذا الضلع، إن كسر كسرها طلاقها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إنما المرأة كالضلع، وقال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يبقى المطلوب إن إحنا تحافظ على عوجها ده ما يزدادش، بس لما بيزداد ترد مرة ثانية. خلقت من ضلع أعوج، طب المرأة بيحدث من النشوز الترفع على الزوج، يبقى في وسائل التقويم والإصلاح بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى الوسائل دي ليه؟ عشان أنا أعود بالمرأة مرة ثانية إلى تكوينها، يبقى كأن مع النشوز زاد الإعوجاج المطلوب أن أنا أردها مرة ثانية. فهي دي وسائل للتقويم والإصلاح، وسائل للتقويم والإصلاح. يبقى إن كانت المرأة نشوز معناها الترفع على الزوج، عصيان الزوج، عسى أن يكون قد أمرها بأمر، طالما يكون فيه مخالفة يبقى واجب عليها أن تطيع ذلك الزوج إن لم يكن إثما، إن لم يكن مخالفة، إنما طاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما يعني معلوم. إن أمرها بأمر ولكن هي تترفع على الزوج وهذا الأمر ليس فيه مخالفة ولا معصية فقد تترفع على الزوج. وقلنا بأحوال كده تتغير ماذا أصنع. يبقى المطلوب إن إحنا بنستعمل وسائل التقويم والإصلاح حتى أرد المرأة إلى طبيعتها والطبيعة التي خلقت، يعني المرأة عليها أنها خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هي كده يعني على حالها كده بالإعوجاج ده، بس المطلوب إن أنا أحافظ حتى لا يزداد هذا الإعوجاج، دي مهمة الرجل. يعني لذلك حياتي الكلام أن الله تعالى أوصانا بالنساء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما ذكر كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ورد راع في بيته مسؤولية. وإحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة وكان يأمر أهله الصلاة. يبقى مطلوب كده أن الرجل يبقى فيه اهتمام خاص بالمرأة، اهتمام خاص بالمرأة ويحافظ على المرأة على هذا الكيان على هذه الطبيعة التي خلقت عليها المرأة. يبقى لما يزداد يردها مرة ثانية، يردها مرة ثانية. لكن هو بيسعى كده لكي يعالج هذا الإعوجاج هيكسره كسرها تلقوها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الباب التالي باب الوصاة بالنساء، ثم ذكر روايه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يبقى في وصية أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال استوصوا بالنساء خيرا، وده أيضا كان في خطبة الوداع، يعني في خطبة الوداع يعني من ضمن البنود أيضا الوصية بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني بداية الكلام وختام الكلام استوصوا بالنساء خيرا. إزاي استوصي بهم خيرا؟ عشان أنا يعني أفسر الكلام دوت يرجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعامل الزوجة كمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. يبقى بينا قبل ذلك وعاشرن بالمعروف، يبقى ده كده كلام مجمل. طب عاشرن بالمعروف ازاي؟ ارجع كده لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، هنجد ان احنا هنمر باحداث ووقائع مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا كيف اتصرف؟ يبقى لا اتصرف الا كتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال لنا كده استوصوا بالنساء خيرا، الكلام ده موجه لمين؟ للرجال ولا للنساء؟ موجه للرجال، مش كده؟ يبقى ده موجه للرجال، يبقى ده كلام مباشر لك استوصوا بالنساء خيرا. طب انا يا ترى يبقى انا افسر الكلام ده كما ارى، كل واحد هيفسر الكلام على هواه او على رايه. لا، ارجع كده دايما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كيف نستوصي بالنساء خيرا. قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. دايما كده السلوكيات ما هي إلا صدى للإيمان، سلوك الإنسان هو المبين لما عند هذا الإنسان من إيمان. الإيمان بتاعنا هيظهر من خلال السلوكيات. قال من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره، يبقى إذا الجار ده يتنافى مع الإيمان. من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيف، عدم إكرام الضيف يتنافى مع الإيمان. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمد، يبقى الثرثرة واللغو ده يتنافى مع الإيمان، تنافى. يبقى أنا عشان أحافظ على إيماني يبقى لابد من الانضباط السلوكي، وإن أي خلل في السلوك ارجع كده دايما محتاجين للتربيط على الإيمان، وعلاج هذا الأمر في الأصل هو الإيمان، لأن هذه السلوكيات ما هي إلا صدى لما عند الإنسان من إيمان. نرى إزاي؟ من خلال السلوكيات. أي انحراف سلوكي يبقى على ذلك إحنا بنحتاج لكي نقوم بتثبيت هذه القواعد الإيمانية في قلوب نغرسها غرسا صحيحا. قال واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فالذهب تقيم كسرته، وإن تركته ولم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى لو ذهب الواحد كده عشان يقيم الضلع ده يكسره، كسرها تلقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي خلقة المرأة كده خلقتها، ولذلك قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، يبقى خلقنا من ضلع والضلع ده أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، ذلك العلماء يقولون إن أعوج شيء في الضلع أعلى، وبالتالي أعوج ما في المرأة يبقى الرأس وبيه اللسان، وده بقى هو المحل أساسا بتاع الإيذاء. يبقى دايما كده معركة المرأة مع الرجل بتبقى بالكلام، يعني بتبقى بالكلام. إزاي بقى هو في الحالة دي يعالج ذلك الأمر؟ استوصوا بالنساء خيرا، يبقى إزاي استوصوا بالنساء خيرا، إزاي يعالج هذا الأمر، إزاي يقابل هذا الأمر، وإزاي يدفع الأذى عن امرأته، كيف يدفع الأذى؟ وبالتالي لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين، ونقصان العقل إن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، نقصان الدين بيأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم، أيام الحيض والنفاس، فهي أدي نقصان عقل ودين. يبقى احنا عارفين لما نيجي نقرأها نقرأ إزاي؟ نقرأ من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المرأة لو أحسنت لها الدار ثم سأت لها مرة قالت لك ما رأيتك خيرا قط. يبقى الواحد يستوعب الكلام ده يستوعبه، يبقى لو الزوجة نطقت بهذا الكلام يبقى إنها أنا أراها كأنها أصبحت في حالة مرضية تحتاج إلى علاج، كيف أقابل ذلك الأمر؟ يبقى هي زي المريض كده، هتعالج المريض إزاي؟ يبقى في ملاينة، في تلطف، يعني في تلطف، هي الآن في حالة من الخطورة بمكان، يبقى كيف أعالج ذلك الأمر؟ يبقى كل ده أساسا كلام موجه للرجال حتى يتعلموا كيف يتعاملون مع النساء إن مرت المرأة بأمر من هذه الأمور. قال فإننا خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في البداية والنهاية يبقى اتقوا الله، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يبقى انظر الكلام بقى ما بين اتقوا الله أولا واتقوا الله ثانيا، ده لأهمية هذا الأمر. استوصوا بالنساء خيرا، ما خلاص وصانا وقال لنا المرأة كده وتستمتع بها وبها ذلك العجب، واستوصوا بالنساء خيرا خاتمة الكلام، يعني الأمر محتاج إلى صبر، يعني إلى صبر طويل، صبر جميل من الرجل في التعامل مع امرأته، وإن أي خلل في السلوك منها يبقى أنا أعلم كيف أعالج ذلك الخلل، كيف أعالجه، كما بينا أن الله تعالى بيّن أن المرأة قد تترفع على زوجها، كيف أعالج هذا الترفع، أعالجه إزاي؟ يبقى في وسائل كده للتقويم والإصلاح بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الوسائل دي ليه؟ من أجل أن أرد المرأة إلى طبيعتها مرة ثانية، يبقى هي زادت بس في الإعوجاج، أنا الزيادة دي عايز أردها إلى طبيعتها مرة ثانية، فكانت هذه هي الوسائل. وبالتالي يبقى أي أمر تمر به المرأة والأمر ده فيه إعوجاج، زاد الإعوجاج، يبقى كيف أعالج هذا الأمر، كيف أعالجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، يعني كان بحس فيه حرج يعني بيتجنبوا الانبساط والكلام مع الزوجات مخافة ان تنزل الآيات بالتجديد في ذلك الأمر وغير ذلك. وبالتالي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلمنا وانبسطنا، أي المعاملة الحسنة مع عاشرون بالمعروف. قلنا يكفي كده الآية واضحة جدا، وعاشرون بالمعروف حتى احنا بنقرأ كده يبقى امساك بمعروف او تسريح بإحسان، يعني حتى لو كان فراق يبقى بإحسان، يعني إحسان مع ان عند الفراق بيبقى فيه تقابح فيه سب فيه شتم، نقول على ذلك لا بإحسان، خلق خلق أساسا لا ينفك المسلم أبدا في التعامل مع غير من خلال ذلك الخلق، خاصة المرأة خاصة المرأة، فالمضاراة مع النساء والوصاة بالنساء. ثم ذكر باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم ذكر رواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة، والعبد راع على مال سيده ومسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي قوا أنفسكم أهليكم نارا، يبقى الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهله ومسؤول عن نفسه ومسؤول أيضا عن أهله، مسؤول عن ولده. ولذلك يبقى في جزء أساسي في كيفية التعامل مع المرأة، وأن خاصة لما بيكون أي إعوجاج زائد صدر من هذه المرأة كيف أعالجه، كيف يعالج باللين وبالرفق بالملاينة بالملاطفة، قل كما كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم. وحياتي الكلام أيضا حيبين لنا هذا الأمر، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بعدما ذكر هذه التراجم المضراء مع النساء الوصاة بالنساء وقوا أنفسكم وأهليكم نارا قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. يجي بقى الكلام عن حسن المعاشرة، يبقى عاشرون بالمعروف، إيه حسن المعاشرة، كيف تتم هذه المعاشرة. وإحنا لما نيجي نرجع كده إلى بداية الكلام عند الإمام البخاري رحمه الله لما في كتاب بدء الوحي، نقول أن عائشة رضي الله عنها التي ذكرت لنا الرواية الطويلة عن كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانتش موجودة أساسا عائشة، قلنا ده يبقى نتصور أمر إزاي، هي اللي حكت لنا الكلام ده، حكت الكلام ده، وأول ما بدأ به كان بالرؤية الصالحة وكان في الغار وكان بيتعبد حنث الليالي ذوات العدد وتزود في الطعام الخديم الخديجة رضي الله عنها وارضاها. قلنا قبل ما يبعث، لما بعث ازاي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وازاي جاله الوحي، وبالتالي ازاي لما راح لخديجه رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، فعائشه كانت موجوده كانتش موجوده، بس هي اللي بتحكي القصه دي. لما انا اتخيل كده حكيتها ازاي، معنى كده في مصامره، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث مع عائشه ومع زوجاته ويتحدث اليهن. احنا برضك مر علينا الكلام بابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتحدث مع أهله ساعة، يعني برة من الزمن. المصامرة مع الأهل دي بتصنع المودة والألفة وبتزيل الوحشة ما بين الزوجين، وإحنا لأن الزوجة دي صاحبة، مفترض كده أنت مع صاحبك كل ما زادت المدة مدة المصاحبة كلما ازداد توطيد العلاقات. طب ما المرأة صاحبة، طب كلما امتدت بقى الحياة الزوجية والسنوات الزوجية كلما كانت العلاقة أقوى، إذا نقول بقانون اللي بيتعامل به الإنسان، يبقى أنت كيف تتعامل مع صديقك، يبقى ده صاحبي، وبالتالي أنا كلما زادت المدة مدة المصاحبة كلما زادت الرابطة بيني وبينه، ده الواقع كده، ما المرأة صاحبة الزوجة دي صاحبة، ازاي بقى تزداد المحبة والمودة بينك وبين امرأتك. وقلنا مع طول الحياة الزوجية بيحتاج الى مضاراة، يحتاج الى ملاينة، يحتاج الى ملاطفة، وقلنا خاصة مع الضغوط الاجتماعية مع ايضا ضغوط الابناء، يعني محتاجة الى كلام لين، يبقى محتاج الى كلام لين تعين المرأة على ان تطيع ربها سبحانه وتعالى وأن تقوم أيضا بالمهمة، يبقى مش عبارة عن طعام وشراب، يعني ده مش عبارة عن ايه، احنا وفرنا لها المسكن والطعام والشراب والملبس يبقى كده انا اديت ما علينا. لا، انت اتعلم كده، عاشرونا بالمعروف، اتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الامام البخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. حسن المعاشرة مع الأهل. بيذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قال جلس 11 امرأة تعدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة كده قعدت وبدأت كل واحدة يعني أخذوا عهد مع عظيم البعض إن هو كل واحدة تصف زوجها كده في كلمات معدودة، في كلمات معدودة. فقالت عائشة رضي الله عنها جلس 11 امرأة فتعهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى، تبدأ كل واحدة تسرد ذلك الكلام. قالوا إن هو يعني إما لذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها عائشة ويتكلم بها، أو أن عائشة رضي الله عنها تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يستمع وينصت. يعني في كلا الأمرين، لو قلنا دي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عائشة بترويها يبقى دي مصامرة، نقول له لا ده هي عائشة اللي روت الرواية دي والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها، يستمع ينصت إليها، فهي برضك من باب المصامرة، المصامرة بين الزوجين فطرة كده، وبالتالي دي بتحدث الألفة بين الزوجين، بتحدث المحبة، تحدث المودة، لأن دي قيم التعامل بين الزوجين احنا ننساش أبدا قيم التعامل كما بينا رانا ربنا سبحانه وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي مش في أول الزواج، دي المودة الرحمة، دي قيم التعامل بين الزوجين، قيم التعامل بين الزوجين. قلنا أحوج ما نكون هذه القيم مع طول المدة الزوجية، يعني مش من البداية بس، هذا مع طول المدة الزوجية أحوج ما نكون أن نتعامل خلال هذه القيم التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونرى هذا التطبيق العملي الفعلي من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك باب الإمام البخاري رحمه الله قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.